كنا في درس البارحة قد انتهينا من الكلام على مسألة التكفير، وأن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله كفر حقيقي وكفر مجازي. فالكفر الحقيقي والكفر الأكبر يخرجان أو يخرج صاحبه من الملة، ويعتبر صاحبه مرتدا، ولذلك لا يعد في أمة محمد. والمرتد يستوجب القتل إلا إذا تاب ورجع. والنوع الثاني من الكفر، وهو الكفر الأصغر أو الكفر المجازي، فإنه لا يخرج صاحبه من الملة، ويعتبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قد وقع في إثم عظيم، ولكنه قد وقع في أمر عظيم، حيث لا ينبغي أن يستهان بالكفر الأصغر، فإنه من الذنوب العظيمة، بل ربما فاق الكفر الأصغر الكبائر التي عليها أو يجب على فاعلها الحد، لأن وصف الإنسان بالكفر مشعر بأنه قد فرط في حق الله سبحانه وتعالى، وقد فرط فيما يجب لله جل وعلا، وفيما ينبغي للعبد أن يلتزم به تجاه ربه من حيث العبودية والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولأن الكفر أو الشيء الذي يوصف بأنه كفر إنما يتعلق بالمعتقد، ولذلك من سماه كفرا عمليا إنما وصفه ليفرق فيه بين الكفر الأكبر الذي يقال فيه إنه الكفر الاعتقادي، وبين الكفر الأصغر الذي يوصف بأنه الكفر العملي. والشيخ رحمه الله أشار إلى قضية كنا وقد وقفنا عندها، هذه القضية هي مسألة من يرتكب ذنبا متأولا ويرى أنه ليس بمحرم بالنسبة له، فما الحكم في حقه؟ أشار إلى مسألة قدامة بن مضعون وشربه الخمر مع عدد من كان معه، ظنا منهم أن تحريم الخمر ليس في حقهم، وإنما هو في حق غيرهم ممن لم ينل ما نالوا، وتأولوا قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولذلك لما شربوا الخمر ورفع الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، طلبهم واستشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أمرهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين سلهم، إن استحلوها قتلوا كفرا، وإن تابوا أقيم عليهم الحد. يعني إذا سلموا بأن شربها خمرون وزال الشبهة التي في نفوسهم فيكفي أن يقام عليهم الحد، أما إذا أصروا على حلها وإباحتها في شأنهم فهؤلاء يقتلون، لأنهم يعدوا في نظر المؤمنين قد ارتدوا. ولذلك لما جيء بهم وسألهم عمر رضي الله تعالى عنه عن سببهم عن سبب شربهم الخمر أخبروه بما تأولوا به، فرد عليهم عمر رضي الله تعالى عنه بأن هذه الآيات إنما هي حجة للسابقين لكنها لا تصلح أن تكون حجة لهم، ذلك لأن هذه الآيات إنما نزلت في شان من مات يشرب الخمر قبل تحريمها، أما وقد أدركهم التحريم أما وقد شهدوا التحريم فالحكم في حقهم غير ذلك، ولذلك لما استتابهم فتابوا أقام عليهم الحد، ثم إنهم ندموا على ما فعلوا حتى بلغ ببعضهم الياس والقنوط، وعندئذ كتب إليهم عمر رضي الله تعالى عنه يعني يرغبهم ويذكرهم في الله جل وعلا ويبين لهم أن ما فعلوه إنما هو عن جهالة وأن ما فعلوه إنما هو عن خطأ لا ينبغي أن يؤسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل عليهم أن يرجعوا إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين مهما كان ومهما عظم ذنبهم وخطأهم. وهنا ينبغي أيضا أن نقف وقفة صغيرة تذكرنا بما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، فإنه لا تأخذهم في الله لائمة أو لومة لائم ولو كان هذا الشخص قريبا أو عزيزا، ذلك لأن قدامة بن مضعون كان ممن أسلم وهاجر الهجرتين، يعني أسلم مبكرا من أوائل من أسلم وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وممن شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، هذا من حيث مكانته ومنزلته في الصحابة. أما من حيث علاقته بعمر رضي الله تعالى عنه فقد كان قدامة ابن مضعون صهرا لعمر رضي الله عنه، ذلك لأن قدامة ابن مضعون خالا أو خال، لأن قدامة ابن مضعون خال لكل من عبد الله بن عمر ولحفصة بنت عمر، وقرابة قدامة من عمر رضي الله عنه لم تحل بينه وبين إقامة الحد عليه، ولم تحل بينه وبين تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى فيه. نعم هو أخ عثمان بن مضعون. قال: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم أي المرجئة كانت قد وقعت لبعض الأولين، وإنما وقعت يعني هذه الشبهة وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ذلك لأنهم شربوا الخمر ظنا منهم أن تحريمها لا يتعلق بهم. قال: فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون يقول في الأصول قدامة بن عبد الله وهو تحريف، وهو قدامة ابن مضعون ابن واهب ابن حذافة ابن جمح القرشي يكنى أبا عمرو، وقيل أبو عمر وهو أخو عثمان ابن مضعون وخال حفصة وعبد الله ابني عمر ابن الخطاب، وهو من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله، وشهد بدرا وأحدان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36 من الهجرة وله 68 سنة. ها؟ قال فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. قال فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الأصل، لكن كون الحكم صريح ويقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكون معاصر التنزيل هذا لم يعفهم من الحد، بل إن الصحابة شددوا في هذا الأمر وفرقوا بين المستحل وبين غير المستحل، فقال لو كانوا مستحلين فإنهم يعدوا من المرتدين لأنهم استحلوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولأن تحريم الخمر أصبح من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فلا يعذر من جهل الحكم، وهؤلاء لم يجهلوا الحكم وإنما تأولوا ظنا منهم أن الحكم لا يشملهم لأنهم ممن يعني طبقوا على أنفسهم تلك الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولذلك قال فلما ذكر لعمر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، يعني لما اعترفوا بالتحريم كأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوعده ويقول له لو لم تعترف بالتحريم لما نجوت من من القتل. هذا معنى قوله أخطأت استك الحفرة، والمراد بالحفرة يعني القبر، يعني كأنه يقول له ولدت من جديد، وإلا كان التقدير والتوجه أن تقتل وقتله يعتبر ردة. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، لكن قدامى وغيره تأولوا قوله تعالى، وهذه الآية إنما نزلت كما قلنا في درس البارحة في من كان أو في من مات وهو يشرب الخمر قبل التحريم، فقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا معركة أحد وهم يشربون الخمر أو وهم شراب للخمر، وكانوا ثملين يعني سكارى من شرب الخمر، وقاتلوا وقتل بعضهم، فهؤلاء هم الذين انطبق عليهم حكم هذه الآية، ذلك لأنه لما حرمت الخمر وأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الناس ما شأن هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكانت هذه الآيات عذرا لأولئك الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها، أما الذين شربوها بعد التحريم فليس لهم في ذلك عذر، ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه رد على قدامة بقوله أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد. قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين الصالحين المصلحين كما كان في أمر استقبال بيت المقدس فإنه لما طلب من الناس أن يتوجهوا إلى مكة جاء السؤال نفسه: ما حكم الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا، أي بعد أن أقيم عليهم الحد ندموا في ذلك الفهم الخاطئ، وندموا فيما فعلوا حيث شربوا الخمر حسبانا منهم أنه في حقهم أمر جائز. قال: ندموا. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا، وأيسوا من التوبة. هذا الكلام مستقيم. أما يذمون، من الذي يذمهم؟ ثم كيف تعطف قوله إيه وعلموا أنهم أخطأوا؟ قال: وأيسوا من التوبة. فكتب عمر رضي الله تعالى عنه لقدامة رضي الله تعالى عنه يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ها، يعني يذكره بأن له فيما صنع توبة، ويمكنه أن يتوب إلى الله والله يقبل التوبة. ثم قال: ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا، أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة المسلمين، بين أئمة الإسلام. ولذلك يرد على المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، بل إن المعصية إذا ارتكبها الإنسان مستحلا فإنها تضر مع إيمانه، بل تنقض إيمانه، تضره بل تنقضه. وإذا ارتكب معصية فإنه يعاقب عليها، وإن لم تصل مرحلة الاستحلال، يعني إن ارتكبها وهو يعلم أنها محرمة فإنه يأثم ويعتبر مرتكبا للمعصية، مرتكبا للكبيرة إن كانت المعصية كبيرة. أما إذا كان مستحلا فإنه باستحلاله يخرج عن دين الإسلام وإن كانت المعصية صغيرة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، يعني من دخول النار، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا ما ينبغي، يعني أن يكون الإنسان بين الرجاء والخوف. وهذا هو الذي دل عليه قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا العبد المؤمن لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، أن يكون خائفا من معاصيه راجيا الرب جل وعلا في طاعته التي يعملها، يسأله سبحانه وتعالى العفو ويرجو رحمته. والعبد ينبغي له أن يكون في حال الصحة وفي حال القوة وفي حال الكمال الجسماني والعقلي أن يكون إلى الخوف منه أقرب إلى الرجاء، أما في حال المرض وفي حال العذر فينبغي له أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، كما جاء في الأحاديث القدسي المروي عن الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، أن يكون راجيا خائفا، وتارة يغلب عليه جانب الخوف لكي يدفعه ذلك إلى العمل، وإذا كان عاجزا فينبغي له أن يتغلب جانب الرجاء على جانب الخوف للعذر، فإن الرب سبحانه وتعالى رحمته واسعة. والله جل وعلا يقول لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى من بشر بالجنة لا نقول أنه يدخل الجنة. أما من بشر بالجنة فإننا نقطع له، لأن هذا إخبار جاء في حقه، إخبار شرعي ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من لم يبشر فهؤلاء هم الذين لا نقطع لهم بجنة ولا نار. قال: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. ومدح أهل الخوف. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. المائدة آية 44. هما آيتان، هذه في سورة المائدة آية 44. قال: ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آية المؤمنون أو سورة المؤمنون. وهذا هذه الآية فسرت أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وبيّن أنها في حق المؤمن يعمل الطاعة وهو يخشى ألا تقبل منه. قال: وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة المؤمنون، أهو الذي يزني أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن يعني البصري رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى يعني كلام الحسن. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا مثل ضربه رحمه الله ليبين أن الرجاء إنما يكون مع العمل أما الرجاء بغير عمل فهذا يعني وأما الرجاء من غير عمل فهذا إهمال، وهذا كما قال سفه. ولذلك المؤمن ينبغي له أن يجتهد، والله سبحانه وتعالى قال لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه أعد النعيم المقيم لأهل الطاعة الذين يعملون، وأعد الجحيم لأهل العصاة أو للذين لا يعملون. ولذلك من رجا ومن أمل تأمل في الثواب العظيم من غير عمل فهذا قد ضحك على نفسه، وهذا قد غرته نفسه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، يعني هذا الرجاء لابد يحتاج ويستلزم ويتطلب أشياء لابد أن يعملها حتى يتحقق رجاؤه. أول شيء محبته ما يرجوه، أن يحب الشيء الذي يرجوه، فإذا أحبه عمل له. أما أن يرجو شيئا وهو لا يحبه فهذا رجاء غير صادق. قال: الشيء الثاني خوفه من فواته، ولذلك الخوف من الفوات يحمله على الحرص، الحرص على أداء أسبابه. الشيء الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، وأما رجاؤه لا يقارنه، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، يعني لا توجد له محبة لما يرجو ولا خوف من الضياع ولا سعي، فهذا فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوت. أحسن. قال: والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، يعني من الذنوب التي هي دون الشرك، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال: وفي معجم الطبراني، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين. قال: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله. ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. ايش عندك؟ قال: الحديث اخرجه الامام احمد وابو نعيم في تاريخ اصبهان، والحاكم في المستدرك من طريقين، عن صدقة ابن موسى عن ابي عمران الجوني، نعم، عن يزيد ابن باينوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وصححه الحاكم ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة، ولفظه عندهم: الدواوين عند الله ثلاثة ديوان. قال: ولم نجده في معجم الطبراني الكبير ولا في المعجم الصغير، وأورده الهيثمي في المجمع، واقتصر في نسبته على أحمد، فيكون قول الراوي أو قول الشارح وفي المعجم يعني خطأ. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبيرة في الفرق بين الكبائر والصغائر. هذا الحديث كما بين أنه حديث لا يصح، لما فيه من العلل، فيه علتان: ضعف صدقة وجهالة أحمد بابنوس. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي يعني في التعريف، فقد ذكر للتعريف بين الكبائر والصغائر كما سيأتي عند قوله: وأهل الكبائر منهم من عرف الكبيرة بأنها ما يحول أو ما يمنع المعرفة بين العبد وربه، ومنهم من عرف الكبيرة بأنها كل ذنب، وذكر تعريفات، ومنهم من قال إنها سبع، ومنهم من قال إنها 17، ومنهم من قال هي إلى 70 أقرب، ومنهم من قال إنها لا تعلم. ثم رجح الشارح رحمه الله أن أقربها صحة وتعريفا هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو بالنار، والصغائر على خلاف ذلك. وقال إن هذا التعريف هو أشمل تعريف، بحيث يمكن أن يكون ضابطا للفرق بين الكبيرة والصغيرة. هذا ما ذكره في اختلاف الناس في تعريف الكبائر والصغائر. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. ثم قال ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، يعني وهو قد تكون الصغيرة كبيرة بل ربما تتعداها، وذلك عندما يفعل الإنسان الكبائر والصغائر إذا فعلها وهو معتقد حرمتها أو فعلها وهو غير معتقد حرمتها وغير معتقد حرمتها، وإذا فعلها مع خوف أو فعلها مع قلة حياء، فهذا ينبغي أن يكون له أثر في تعظيم المعصية التي يرتكبها الإنسان، يعني حسب الحالة التي يقع بها. قال ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، ها؟ يعني إذا فعلها وهو خائف وبادر إلى التوبة فذلك يجعلها يعني مثل الصغائر من حيث إن الرب جل وعلا يغفرها، لأن الإنسان يفعلها عن خوف، وهذا كما دل عليه ما مر معنا من حديث الرجل الذي كان يرتكب الكبائر ثم قال إذا أنا مت إيه فأحرقوني وذروني، لأنه يتوهم أن الله لا يقدر عليه خشية عذاب الله، ولذلك الله جل وعلا عفى عنه لخوفه ولخشيته. أما من فعل الصغائر وهو يعني غير خائف ولا وجل ولا بل هو آمن مكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يصيرها كبيرة، ولذلك يقول الرب جل وعلا في حال هؤلاء فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا يعني ومن القضايا التي ينبغي أن تعرف، فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، ذلك لأن من عمل المعصية وهو يعلم عظمة ذلك الجرم وأتبعها بالسيئة وبالحسنة وبالاستغفار وأتبعها بالاستقامة وأتبعها بالتوبة وأتبعها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأتبعها بالإنفاق وبالإحسان، فإن هذا وضعه يختلف عمن يعمل الكبيرة أو يعمل الذنب ويصر عليه. يقول لا هو أعم من هذا الكلام، لكن هذا من الأشياء التي قد تساهم وتكون سببا في المغفرة أو في عدم المغفرة، وإلا فإن رحمة الله واسعة، وقد مر أن الله لما خلق الكون كتب في كتاب هو عنده في العرش إيش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. قال وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، وهذا في سورة مريم وفي سورة الفرقان، وقال تعالى إلا الذين تابوا، قال والتوبة النصوح وهي الخالصة. والتوبة النصوح معلومة عند العلماء بأنها التوبة التي يكون فيها أو يتوفر فيها ثلاثة شروط أو أربعة، وهي أولها الإقلاع عن الذنب، والأمر الثاني الندم على ما وقع، والثالث الإصرار أو العزيمة على عدم العودة. هذه هي التوبة النصوح، والتي قال الله سبحانه وتعالى وأمر الناس يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويزيد العلماء شرطا رابعا، وذلك فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فلا بد من إعادة الحقوق أو لا بد من التحلل منها. التحلل منها إما بأن يعيدها إن كانت موجودة قائمة، أو بأن يستسمح صاحبها. هذه هي التوبة النصوح، ولذلك يقول هنا والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، بل تشمل كل الذنوب بما فيها الشرك، لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ يعني لو أن إنسان ارتكب معاصي مختلفة ثم تاب عن واحدة منها، فهل هذه التوبة تقبل في هذا الذنب، ولا لا تقبل إلا إذا تاب عن الجميع؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. منهم من يقول إن تاب عن ذنب معين قبل حول ذلك الذنب، وإن لم يتوب عن غيره. ومنهم من يقول لا، لا تقبل إلا إذا كانت التوبة عامة لكل الذنوب، سواء كان لكل الذنوب. ولذلك هؤلاء يعني الذين يقولون القول الثاني كأنهم يرون أنه لا تقبل توبة العبد إلا إذا تاب عن جميع الذنوب وأقلع عن جميع المعاصي. وأما من قال بالقول الأول فإنه يرى أن من تاب عن ذنب وهو مرتكب ذنبا آخر فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته فيما تاب عنه، وما بقي فهو أمره، فأمره موكول إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ قال والصحيح أنها تقبل، يعني إذا تاب عن ذنب بعينه. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره؟ يعني إذا كان الإنسان قبل إسلامه مرتكبا مع الشرك ذنوب أخرى، شرك ارتكاب فاحشة وشرب خمر وغير ذلك من المعاصي الكثيرة، فإذا أقر بالشهادتين ونطق بها ودخل في دين الإسلام، فهل يقبل الله منه الإسلام ويعفو ويتجاوز ويسامحه في كل الذنوب التي ارتكبها، أو أنه لا بد من أن يتوب عن تلك الذنوب أيضا السابقة؟ أيضا هذا محل نزاع بين الفقهاء، والظاهر والله أعلم أن الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله وما من صيغ العموم، فمعنى ذلك أن الإسلام يجب كل الذي قبله من المعاصي. وإذا كان الإسلام يجب الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ف غير الكفر من الذنوب يعتبر ايه؟ يعتبر من الصغائر بالنسبة للشرك. فإذا كان الذنب العظيم مغفورا فالآثام التي دونه مغفورة بإذن الله من باب ايه؟ من باب أولى. قال: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك مع إسلامه؟ يقول: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من توبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب مع ذلك أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ ها؟ هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ هذا الذي لأنه إذا قلنا نحن لا بد من التوبة معنى أنه يؤاخذ، وهو ومحل السؤال هنا هل أنه لا يؤاخذ إذا لم يتب؟ هذا ظاهر العبارة. هو كان مشرك ويرتكب مع الشرك معاصي أخرى وتاب من الشرك، إيش معنى مصر؟ يعني هو أسلم، مو ينوي، يعني هو قصده أنه لو أتيح له ذلك يفعله. فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لكن محل المؤاخذة نحن نعرف أنه سيؤاخذ لو فعلها في الإسلام، هذا أمر مقطوع به. لكن ما فعله قبل الإسلام أيؤاخذ به أو لا؟ إذن أنت معنا. قال: هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، يعني أن يتوب توبة عامة، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال تعالى: لا تقنطوا، وقال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا له. هذا السبب الأول، يعني الذي يغفر الذنوب هو التوبة. السبب الثاني مما يغفر الذنوب قال: الاستغفار. قال تعالى، يعني مما يدل على أن الاستغفار من الذنوب يغفرها، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي طالما أنهم يستغفرون وإن ارتكبوا من الذنوب والآثام فإن الله إيه؟ يغفر. وكذلك قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله يغفر لمن يستغفر. ولهذا أثنى الله تعالى على المستغفرين بالأسحار، ها؟ قال: والمستغفرين بالأسحار. يجوز أنه حديث، لا يعني، لكن بالصيغة كونه ورد ثلاث هكذا لا أدري، ما أعرف يعني. وإنما هذا المعنى حق، يعني المعنى الذي يحمله هذا الأثر معناه حق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ألهم العبد التوبة تاب، وإذا ألهمه الدعاء استجاب له، لأنه يقول سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ادعوني أستجب لكم. وآيات الأمر بالدعاء كثيرة، وأما الاستغفار أيضا فقد ورد فيه شيء كثير، ومنه قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال السبب الثاني للاستغفار، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، يعني دخل معه التوبة. عندكم دخلت. فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة. فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة. كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة ولا يستلزم التوبة؟ يعني إذا قلنا يتضمن التوبة معناها كل من الاستغفار والتوبة يرد، يعني يكون مرادفا للآخر، كل واحد منهما يكون مرادفا للآخر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن التوبة أعم من من الاستغفار، وأن الاستغفار أخص، ولذلك التوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يستلزم. قال فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، يعني يريد أن يقول هما مترادفان، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، إن قلت المسكين دخل فيه الفقير، وإن قلت الفقير دخل فيه المسكين. هذا على تعريف من يرى أن الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكن من العلماء من يفرق بينهما ويرى أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفي. وبعض العلماء يرى العكس، يرى الفقير هو الذي يجد شيئا لا يكفي، والمسكين هو الذي يجد لا يجد شيئا، واستدل لذلك بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة. وأما بالنسبة للفقير الذي يجد شيئا لا يكفي أيضا استدل له، وكذلك واستدلوا للمسكين الذي يجد شيئا ولا يكفي في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فذكر أن لهم شيئا يملكونه وهو السفينة. على كل حال المسألة محل خلاف. قال ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفردا شمل المقل والمعدم، والمقل هو الذي لا يجد ما يملك، ما لا يجد ما يحتاج أو يجد لكنه لا يكفي، والمعدم هو الذي لا يجد شيئا. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين كان المراد بأحدهما المقل وهو المسكين والآخر المعدم أو العكس على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، يعني كلها من المترادفات أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. قال ويقرب أو ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر يعني الكفر والنفاق كان لكل منهما معنى، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. أما السبب الثالث يعني من الأسباب التي تؤدي إلى تكفير الذنوب وإلى محوها الحسنة أو الحسنات، يعني فعل الحسنات بعد السيئة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعي السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قال السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحاده أعشاره.